أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا برد عام وبرد مخصص منفصل فقيل إنه بعد برود التخصيص نستكشف أن المراد من العام لم يكن هو شمول الحكم لجميع الأفراد لا محالة، بل يستكشف بذلك أن المراد كان هو الخاص. فقد استعمل الله في معناه المجازي ومراتب المجاز مختلفة، إذ يحتمل أن يكون المستعمل فيه وتمام الباقي، ويحتمل أن يكون مقدار من الباقي. فإذا كانت المراتب مختلفة ولم تكن قرينة على إهادة واحد منها كان اللفظ مجملا لا محالة، فلا يمكن التمسك بالعموم فيما إذا شك في تخصيص آخر. وقد أجيب عن هذا بوضوح. ذكرنا الجواب الأول، وهذا الجواب يبتني على أن التخصيص لا يزاحم العموم، وإنما يكشف عن تقييد مدخول العام على ما تقدم في كلام صاحب الكفاية قدس الله نفسه من الحاجة إلى جريان مقدمات الحكمة في المدخول. فإذا ورد تخصيص نستكشف بذلك أن مدخول العام لم يكن مأخوذا على وجه الإطلاق، وإنما كان المراد هو المقيد. فبالتخصيص نستكشف التقييد في مدخول العام، وأما كلمة كل مثلا فهي مستعملة في معناه، فلا مجاز ليقال إن مراتب المجاز مختلفة وليست هناك قرينة معينة على إرادة واحد منها، بل القرينة منحصرة في الصارفة فقط. لا يجري هذا الكلام، فإن التخصيص لا يستلزم المجاز، وأن العموم كلمة العموم لم تستعمل في معناها، بل استعملت هذه الكلمة في معناها غاية الأمر، أن المدخول لم يؤخذ على وجه الإطلاق وإنما أخذ على وجه التقييد. هذا يبتني على ما تقدم، وقد ظهر مما ذكرنا أن التخصيص يزاحم نفس العموم وينافي نفس العموم. ولا تجري مقدمات الحكمة في مدخول كلمة كل ونحن ذلك، بل نفس هذه الكلمة وزعت لبيان سراية الحكم إلى جميع الأفراد من دون حاجة إلى مقدمات الحكمة. فهذا الجواب لا يتم. وأجاب شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه عن هذه الشبهة بأن التخصيص وإن كشف عن أن العموم لم يستعمل في معناه الحقيقي وأنه مجاز، إلا أن هذا المجاز يغاير سائر المجازات، إذ قد يستعمل اللفظ في معنى مباين للموضوع له. فإذا كانت المعاني المجازية متعددة كما في لفظ الأسد الذي يستعمل تارة في الرجل الشجاع، وأخرى تستعمل في التمثال وفي مجسمة الأسد مثلا، وثالثة تستعمل في الصورة في صورة الأسد في تصويره وإن كان في قرطاس ونحو ذلك. إذا كانت المعاني المجازية متعددة ومباينة للمعنى الحقيقي وكانت قرينة صارفة على ان المعنى الحقيقي غير مراد، حينئذ يتلقف ما لم تكن قرينة على بيان المراد، فنحتاج الى القرينة المعينة ايضا زائدا على القرينة الصارفة. و اما اذا فرضنا ان المعنى المجازي يعني كون الاستعمال مجازيا ليس من جهة استعمال اللفظ فيما يباين الموضوع له، بل المجازية إنما هي من جهة خروج بعض المدلول في مرحلة الاستعمال، فعلمنا بأنه لم يستعمل في تمام الموضوع له، بل بعض الأفراد أو بعض الأصناف خارجون عن المستعمل فيه لا محالة. إذا كان الأمر كذلك، المقتضي لإرادة الباقي تمام الباقي موجود والمانع مفقود فيأخذ بالعموم. ومقامنا أي ورود عام وورود تخصيص إنما هو من القبيل الثاني، يعني المجازية من جهة عدم إرادة بعض المعنى لا من جهة الاستعمال في معنى مباين للموضوع له. فإذا فرضنا أنه ورد الأمر بإكرام العلماء وعلمنا من الخارج بدليل منفصلين أن العالم الفاسق لا يجب إكرامه، فقد خرج هذا عن فهد العموم، وعلمنا بأن الاستعمال مجازي ولم يستعمل في تمام معناه إلا أنه لا موجب لرفع اليد عن العام في الباقي بعد التخصيص في تمام الباقي. والوجه في ذلك أن المقتضي لإرادة الباقي موجود وهو العموم، والمانع إنما هو المخصص. إذا علمنا بأن المخصص منحصر في واحدين فنعلم بعدم المانع عن إرادة تمام الباقي، وإذا شككنا في ذلك واحتملنا مخصصا آخر غير المخصص الأول ندفع ذلك المخصص بأسالة العدم. الأصل عدم وجود مخصص آخر غير ما نتيقن بوجوده، فالمانع مفقود إما بالوجدان أو بواسطة الأصل. أسنابس ببناء العقلاء عند الشك في التخصيص يتمسكون بأسالة عدم التخصيص. إذن لا مانع من الأخذ بالعموم في تمام الباقي وإن كان مجازا، حيث إن المقتضي لإرادته وهو العموم موجود والمانع مفقود. وإنما كانت المجازية لعدم من جهة عدم إرادة تمام الأفراد، يعني من جهة عدم إرادة مورد التخصيص، لا من جهة الدخول الباقي في تحت العموم. دخول الباقي تحت العموم هذا ليس من جهة المجازية، هذا داخل على كل حال. وإنما كانت المجازية لأجل خروج مقدار من، فعلى ذلك جاز لنا التمسك بالعموم في إرادة تمام الباقي مع العلم بعدم مخصص آخر أو مع الشك في ذلك. وذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في توضيح ذلك بأن الحكم المستفاد من العموم حكم انهلالي بحسب مقام الثبوت. إذا ورد الأمر بإكرام كل عالمين كان وجوب إكرام كل عالمين كل فردين مغايرا لوجوب الإكرام الثابت لفرد آخر، وهكذا. ففي الواقع ومقام الثبوت أحكام متعددة، وليس ثبوت الحكم لفردين متوقفا على ثبوته لفرد آخر، بل هذه الأحكام تثبت جميعها بل في مرتبة واحدة. فالأحكام بحسب مقام الثبوت متعددة، وإن كانت جميع هذه الأحكام تستكشف بدليل واحد وبلفظ واحد، إلا أن الأحكام متعددة وكل فرد مغاير لفرد آخر من دون توقف لفرد على فرد آخر، كما أن مقام الثبوت كذلك في مقام الإثبات إذن دلالة العام على ثبوت الحكم لفرد لا يتوقف على دلالته على ثبوت الحكم لفرد آخر. إذا ورد أكرم كل عالمين نستكشف وجوب إكرام زيد العالم ونستكشف وجوب إكرام أمر العالم، لا تتوقف هذه الدلالة على الدلالة الثانية ولا تتوقف الدلالة الثانية على الدلالة الأولى، كما أن الأحكام أرضيتون كذلك الدلالات أرضيتون. العام يدل في مرتبة واحدة على ثبوت الحكم لزيد وعمر وبكر وهكذا إلى آخر الأبراد، فلا توقف في مقام الثبوت كما لا توقف في مقام الإثبات. لا يتوقف دلالة الكلام على وجوب إكرام زيدين على دلالته على وجوب إكرام أمرين، فهناك دلالات عرضيه وإن كان اللفظ لفظا واحدا. فلو فرضنا أن دلالة هذا الكلام على وجوب إكرام زيدين قد سقطت من جهة المخصص المنفصل، لماذا تسقط الدلالة الثانية والثالثة والرابعة وهكذا؟ فالمقتضي وهو الدلالة على ثبوت الحكم لكل فردين المقتضي موجود والمفروض أن المانع مفقود. إذن لا يقاس هذا المجاز بالمجازات الأخرى في عدم جواز التمسك باللفظ في إثبات المراد، بل نحتاج إلى قرينة معينة. هنا لا نحتاج، هنا المجازية من جهة سقوط دلالة العام بالنسبة إلى بعض الأفراد، وأما دلالته على غيره غير مورد التخصيص فهذا ثابت بنفس العموم، إذ لم تكن إحدى الدلالات متوقفة على الدلالة الأخرى حتى أنها تسقط، بل مع سقوط الدلالة الأخرى يعني التزم بسقوطها إذا سقطت الدلالة الثانية. كل دلالة أجنبية عن الدلالة الأخرى، كما أن الحكم أجنبي عن الحكم الآخر، فسقوط إحدى الدلالات لا يستلزم سقوط الدلالة الثانية. هكذا قيل. لقد أجاب عن هذا صاحب الكفاية قدس الله نفسه، ولقد أجاد فيما أفاد. وحاصل ما ذكره قدس الله سره أنه إذا التزمنا بالمجازية وقلنا بأن اللفظ مستعمل في غير العموم، إذن المانع وإن كان مفقودا إما بالوجدان أو بالأفل، إلا أن المقتضي غير موجود، وذلك فإن دلالة الكلام على ثبوت الحكم لكل فردين لم تكن دلالة مستقلة، وإنما كانت هذه الدلالة من جهة استعمال اللفظ في العموم. الاستعمال في العموم هو الذي كان مقتضيا لثبوت الحكم لهذا الفرد وللفرد الثاني وهكذا. ولم تكن احدى الدلالات متوقفة على الدلالة الاخرى صحيح، كلها ارضيه، ولكن جميعها كانت تابعة لاستعمال اللفظ في العموم، ومقتضى هذا الاستعمال دلالة الكلام على ثبوت الحكم لكل فردين. إذا فرضنا أن هذا الاستعمال لم يكن، استكشفنا بأن اللفظ لم يستعمل في معناه الموجود وهو العموم، فأي مقتضي لإرادة تمام الباقي؟ فإن المقتضي إما هو الوضع أو القرينة. المفروض أن الوضع مفقود لأنه لم يستعمل في معناه الموزولة، وليس اللفظ موضوعا لتمام الباقي، بل اللفظ موضوع للعموم. فالمقتضي من جهة الوضع مفقود لا محالة، والقرينة أيضا غير ثابتة لأن القرينة صارفة لا معينة. فبأي دليل نلتزم بإرادة تمام الباقي مع أنه لا مقتضي لذلك؟ وهذا الذي أفاده متين جدا. لو سلمنا أن اللفظ استعمل مجازا ولم يستعمل في معناه الموضوع له، حينئذ لا مقتضي لإرادة تمام الباقي، إذ لم يوزع لإرادة تمام الباقي. والدلالة على ثبوت الحكم لكل فردين كانت تابعة للاستعمال في العموم، وقد علمنا أنه لم يستعمل في العموم، فلا مقتضي للدلالة على ثبوت الحكم لتمام الباقي. والمفروض أن القرينة إذن غير موجودة، فما معنى أن المقتضي موجود والمانع مفقود؟ أي مقتضي؟ بأي مقتضي نستكشف أن المتكلم أراد تمام الباقي واستعمل اللفظ في تمام الباقي مع أن مراتب المجاز مختلفة؟ فهذا الجواب أيضاً لا يتم. والصحيح في الجواب أن يقال بأن التقسيط لا يستلزم المجازية، وإن كان الأمر كما قلنا من أن التقسيط ينافي نفس العموم لا أنه ينافي إطلاق المدخول، مع ذلك لا يستلزم التقسيط استعمال اللفظ في خلاف معناه الموزولة. ورود التخصيص لا يكشف عن أن أكرم كل عالمين كلمة كل استعمل في البعض، يعني أكرم بعض العلماء، لا، بل اللفظ مستعمل في معناه حتى مع ورود التخصيص. والعلم بأن الحكم لم يثبت لجميع الأفراد بيان ذلك، أنك لكل لفظ دلالتين، لقد أشرنا إلى ذلك في بحث الوز، يعني بعضها في بعض بحث الوز وبعضها في غيره. إن لكل لفظ دلالتين، دلالة على المراد الاستعمالي، يعني أن المتكلم تكلم بهذا اللفظ وأراد تفهيم معنى خاص. قلنا حقيقة الوضع في بحث الوضع، قلنا حقيقة الوضع تأكد من المتكلم على أنه متى ما أراد تفهيم معنى خاص تكلم بلفظ مخصوص، وهذا معنى الوضع ومعنى التعهد. هكذا يبن المتكلم والمخاطب يبنيان على ذلك، أنه في مقام تفهيم المقاصد وفي مقام تفهيم ما يريد تفهيمه يتكلم بلفظ خاص. هذه الدلالة تسمى بالدلالة الوضعية، وهذه مختصة بالألفاظ، لقد خص الله تبارك وتعالى الإنسان لذلك علمه البيان، والحيوانات سائر الحيوانات محرومة عن ذلك. هذا نعمة البيان ونعمة النطق، الإنسان قادر على بيان مقاصده وتفهيم مقاصده بالألفاظ التي يزعها لذلك المعاني. هذه دلالة وضعية، فإذا استعمل المتكلم لفظا أتى بلفظ في مقام التفهيم والتفهم ولم ينسب قرينة على الخلاف، بمقتضى ذلك البناء العقلاء يبنون على أنه يريد تفهيم هذا المعنى الخاص. لو اعتذر بعد ذلك أنه لم يرد تفهيم ذلك بل أراد تفهيم معنى آخر لم يسمع من مال يحملون اللفظ على معناه الحقيقي. هذه دلالة وضعية، وهناك دلالة أخرى غير الدلالة الوضعية. بعد الفراغ عن أن المتكلم قصد تفهيم هذا المعنى، هل كان هذا المعنى مرادا له جدا أم كان هذا التفهيم لأجل داء آخر غير الجد من مزاح أو استهزاء أو تقية أو تهديد أو إلى ما شاء الله من الدواعي، ولم يكن المتكلم في مقام الجد، يعني كان المراد الاستعمالي مطابقا للمراد الجدي أو أن مراده الجدي لم يكن مطابقا للمراد الاستعمالي. هذا بناء إنسان من العقلاء غير البناء الأول، وهذا البناء الثاني كما يجري في الألفاظ يجري في الأفعال أيضا، لا يختص بالألفاظ. ليس من جهة الوضع كل فعل يصدر من أي فاعل يهمل هذا على الجد، ويكشف عن أن المتكلم قصد بذلك الجد لا أنه في مقام السخرية أو الاستهزاء أو الامتحان أو نحو ذلك. الأفعال إذن كذلك، دلالة الألفاظ على أن موجدها إنما أوجدها بداء الجد لا بداء آخر من الدواعي. هذا مشترك فيه، يعني بناء الوكلاء في هذا الحمل مشترك فيه بين الألفاظ وغير الألفاظ. فإذا كانت لللفظ دلالتان، دلالة على المراد الاستعمالي التي نشأت من الوضع، ودلالة ثانية مطابقة المراد الاستعمالي مع المراد الجدي، فازا لم تنشأ من اللفظ وإنما نشأت من بناء العقلاء على حمل كل ما يصدر من العاقل على الجد إلا أن تثبت قرينة على خلاف ذلك. بعد ذلك لابد من النظر في أن المخصص ينافي العموم في أي من الدلالتين. هل يستكشف المخصص أن العموم لم يكن، أن اللفظ لم يكن مستعملا في العموم، أو أن اللفظ كان مستعملا في العموم ولكن لم يكن مرادا جديا؟ إذا كان المخصص كاشفا عن أن اللفظ لم يكن مستعملا في العموم، هذا الإشكال لا جواب له. إذن مراتب المجاز مختلفة لا بد من التعيين. وأما إذا فرضنا أن المخصص لا ينافي هذه الدلالة يعني لا مانع من استعمال اللفظ في العموم، لا غاية الأمر أن العموم لم يكن مرادا جديا، بل كان المراد الجدي إنما هو بعض الأفراد دون الجميع. إذن الجواب واضح ونبينه إن شاء الله تعالى.